تارة والنذارة في القرآن الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن. نعم، بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أستاذ فهد، نفع الله بكم. حلقتنا هذه في النذارة، كما سيكون منهجنا في البرنامج آية بشارة وآية نذارة. ننصت إلى الآيات المختارة في هذه الحلقة وهي من سورة الليل، ثم نعود أيها الإخوة والأخوات، ابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، استمعنا إلى قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى في سورة الليل. هذه أول نذارة في هذا البرنامج. نعم، وهي النذارة العظمى، ما خوف الله عباده بشيء مثل النار، والنار هي الخصام الأكبر والخزي الأعظم، وقد كان الصالحون وما زالوا يجأرون إلى ربهم أن يجيرهم من النار، والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فظاهر الآية أن الإنسان مستحق للنار أصلا، فلهذا قال الله في الأول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. والآية التي بين أيدينا فأنذرتكم، المنذر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمنذرون كل أمته وقريش في أولهم لأنهم المخاطبون الأولون بالقرآن. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، هذا أسلوب حفظ. ودخول النار كما يعلم على طريقين، دخول من كتب الله لهم الخلود فيها وهم أهل الكفر كلهم، ويصلاها عصاة المؤمنين، لكن الآية التي بين أيدينا تتحدث فقط عن الأشقى، عن الأشقى، تتحدث عن من سيخلد فيها، بدليل أن الله قال لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ومن كذب وتولى فهو كافر قطعا. ولهذا استنبط العلماء من هذا بعض العلماء وهو حق أن الكفر المخرج من الملة لا بد أن يكون فيه تكذيب وتولي، فأي عمل لا ينطبق عليه التكذيب تولي من لوازم التكذيب، لكن أي عمل لا ينطبق عليه التكذيب فليس كفر. يعني الترك على هذا الرأي، الترك إذا كان تهاونا لا ينطبق عليه، لكنه إذا كان تكذيبا ينطبق عليه. ولا يعقل أن يلجأ الناس إلى أقوال العلماء مع وجود نصوص محكمة. الله يقول على لسان الصالحين موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وهذا أسلوب حصر قرين الأول وله نظائر. فالتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم هو معقد الكفر الأول، وهو الجامع ما بين أهل الكفر كلهم، وهذا صريح القرآن ولا ينبغي العدول عنه لقول أحد، يعتبر لمن أخطأ الفهم، لكن هذا صريح القرآن الظاهر البين الذي جاء به الأسلوب العربي المبين. فالله يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ثم قال هاي بلغة القرآن، وسيجنبها الأتقى. فالأتقى يجنب النار بالكلية، لكن قد يوجد تقي يصل النار من وجهه، لكن لا يحق لكن لا يقع عليه الخلود، لا يقع عليه الخلود، هذه مسألة لا نريد أن نخوض فيها الآن. لكن النار عموما هي أعظم ما خوفه الله عباده وأجل ما أنذره الله خلقه. أيضا النذارة بالنسبة للنار جاءت على مجموعة طرائق، مجموعة نمر على بعضها، نمر على بعضها. من أعظمها، تعرف أستاذنا الكريم، كل أحد في الدنيا اليوم مبتلى بأي ابتلاء، سواء كان هذا المبتلى كافرا أو مؤمنا، يعني لا علاقة لنا بكفره ولا بإيمانه. لكن مثلا رجل في بلاد ما مسجون، حكم عليه مثلا أزمنة طويلة، هناك شيء يصاحب هذا الابتلاء وهو الأمل في النفس أن يخرج. أناس مثلا رجل حرم نعمة الولد نفرض، فهو يبقى يتقلب على فراشه يوما أن يكون ممكن أن يكون هناك ولد، لأن يعني الله لا يعرف شيئا في الأرض ولا في السماء. قوم أطبقت بهم سفينة، أطبق بهم مركب، حالت بهم كوارث، ما دام الإنسان يتنفس يبقى هناك مخرج من ذلك الابتلاء. هذا ظاهر. إذا قرنته بالآخرة هذا الباب سده الله. الله يقول إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، ثم قال وهم فيه مبلسون. وهذا من أعظم طرائق التخويف بالنار في القرآن، أن الله قرن حالهم باليأس. فغيرهم في الدنيا قد يعذب حتى بالنار، لكن ما دام محصورا في قاع الغرفة يبقى هناك أمل في أنه يخرج من تلك الغرفة وينقذ قبل أن تحرقه النار. وإذا أحرقته يبقى لديه أمل أنه ينجو، لكن الله قطع على أهل النار ذلك كله بقوله وهم فيه مبلسون، أي آيسون من الخروج منه. من الطرائق الثانية أن الله ذكر في النار صفتين، هاتان الصفتان ظاهرهما التضاد، لكن الله جاء بهما مجتمعتين في النار متفرقتين في القرآن. قال الله تبارك وتعالى يوم نقول من جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا يفهم منه أن النار واسعة، لأن قولها هل من مزيد يدل على أن فيها متسع لمن لم يدخلها بعد، مع أنها يعني هذا يقال لها بعد أن يلقى فيها جميع أهل النار ولا يدخلون على هيئتهم، ولا يدخلون على هيئتهم، على هيئة عظيمة كما يعلم، ومع ذلك تقول هل من مزيد، هذا يدل على سعتها. لكن تأتي آية أخرى تبين أن سعتها لا تجدي أصحابها شيئا. قال كلما ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فهي واسعة من وجه، ضيقة من وجه آخر أو من وجوه، وهذا عياذا بالله من الطرائق التي أخبر الله عنها في القرآن حتى يستجير المؤمن من تلك النار. الآيات جاءت أيضا لتخوف بكثرة أهل النار، هل الكثرة سبب تخويف بمعنى أن النصوص الشرعية وهذا ظاهر أكثر الناس ولو حرصت دلت على أن أهل النار أكثر، وهذا يعني يشعر المرأة بالرهبة ويشعر المرء بأنه يجب أن يعظم الطلب والطمع في جنات النعيم، يستشعر المرء أن النجاة معلقة برحمة الرب تبارك وتعالى. فالنار خسران أكبر وخزي أعظم، دل القرآن على ذلك. لكن كذلك ينبغي أن يعلم في قضية الحديث عن النار أن الله تبارك وتعالى قال إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هنا عبر في الدرك الأسفل قال في النار، وهنا قال جهنم. من النصوص التي تشكل عند بعض الناس مسألة أن أكثر أهل النار من النساء، تكلم ابن القيم عن هذا يعني في أكثر من موضع، لكن لا تزال الإشكالية عند بعض النساء أيضا في هذا المعنى. نعم، هو طبعا في نقطة هنا عندما يعني كونه أكثر أهلها من النساء لا يعني أن أكثر النساء في النار، وإنما يظهر العلم عند الله نحن نفس الناس ويمكن أن خلق النساء أكثر من خلق الرجال، يعني وجود الإناث أكثر من وجود الذكران. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت أكثر أهلها النساء، بمعنى أنه لا يمنع أن يكون كذلك في الجنة نساء كثيرات، لا يمنع أن يكون في الجنة نساء كثيرات. ثم أنه يتكلم عن من خلد وعن من لم يخلد، لأنه سئل بعد ذلك قال إن كنا تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير، وهذه أشياء وإن كانت موجبة لدخول النار لكنها ليست موجبة للخلود. واضح القضية إن شاء الله. لكن هل النصوص السنة في إطلاق جهنم والنار مثل نصوص الكتاب التأمل فيها؟ التأمل فيها إلى حد كبير، حتى لما يساعد إن الله قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، وهذا دائما متشابه القرآن، فقوله أحقابا يدل على أن جهنم، وأنا قلت إن هذا الأمر يعني ممر أشبه يعني في ذهني أقرب شيء ممكن نقول عنه أنه البغل. لكن السنة يا شيخ، السنة فيها شيء من هذا لكني لا أستطيع أن أجزي، لكن بتدبر القرآن هذا الذي تبين لي، وتبين كذلك أن الفردوس، ولهذا قال اسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة ليفرق، ولهذا قال جل وعلا وهذا من القرائن قال في سورة آخر الكهف قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والنزل أول شيء، ولم يقل الفردوس الأعلى، قال جنات الفردوس، ثم قال لا يبغون عنها حولا، ماذا يشعرك أنه ثم تحول سيقع، لكن هم يعتقدون أن هذا نهاية المطاف ويكفيهم هذا، فكأنهم عرض عليهم التنقل والتحول لكنهم لا يبغون عنها حولا. وإن كنت وقلت يعني هذا قول يعني صعوبته في أن أحدا لم يقوله من قبل، لكن أنا قلت لا نجم به إلى الساعة ما زالت المسألة تتحمل مزيد بحث. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى يعيدنا وإياكم من النار أيها الإخوة والأخوات. في هذه نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السويدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد الرامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة لصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش.